المزمور 132 ترنيمة المصاعد. اذكر يا رب داود كل ذله، كيف حلف للرب، نظر لعزيز يعقوب. لا أدخل خيمة بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، لا أعطي وسنا لعيني ولا نوما لأكفاني، أو أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. هو ذا قد سمعنا به في أفرات، وجدناه في حقول الوعر، لندخل إلى مساكنه، لنسجد عند موطئ قدميه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك، كهنتك يلبسون البر وأتقياؤك يهتفون. من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك، أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهادات التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. لأن الرب قد اختار صهيون، اشتهاها مسكنا له. هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاصا، وأتقياؤها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا لداود، رتبت سراجا لمسيحي، أعداءه ألبس خزيا وعليه يزهر إكليله.